فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد في السنة أن يقول القائل: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك بعد إقامة الصلاة؟ لا أعلم هذا، هذا من دعاء العوام ولا أعلم له أصلا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.